غرامين غرامين غرامنا زرا أصل الغرام الغرامين غرامين غرامين يا عيني يا عيني يا عيني شبكتي بالعيد بالعيد يا شبكتي يا عيني يا عيني يا عيني شبكتي بالعيد بالعيد والوعد جاي يا ما كان يجرى والله والله كان يجرى يا عيني يا عيني يا عيني Oh, Yeah, we.